بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أي لفظ اللو، في اللو أي لفظ اللو، لأن عرف أدخل عليها الألف واللام من باب إيش يقصد اللفظ، هكذا. شرحا قال: أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة، أي عن إطلاق هذا اللفظ عند الأمور المكروهة. أما المحمودة فقد أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأشياء التي يتمنى الإنسان أن لو فعلها وليس فيها شر، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، هكذا. نعم، عند الأمور كالمصاعب إذا جاءت التي وردت في حديث جبريل في مسلم، حديث أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث إيش أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: وأدخل المصنف رحمه الله تعالى أداة التعريف على إيش أداة التعريف؟ الألف واللام على لفظ لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، وما أراد يعرفها إنما أراد إيش لفظها، هكذا. نعم، لأن المراد هذا اللفظ، كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. قال ابن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق صاحب السيرة رحمه الله تعالى: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير جده، قال الزبير رضي الله عنه: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل رسول الله أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول كاتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم. لو يقول يعني: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لقول معتب رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق صاحب السيرة، فهو صدوق المدلس وقد صرح بالتحديث. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يا أخوان، الإنسان إذا قدر له شيء لابد أن يسوقه الله عز وجل إلى مصرعه، إذا كان له رزق يسوقه الله إلى رزقه سوقا، كما جاء في حديث كان شيخنا رحمه الله تعالى يكثر أن يردده، قال: حديث: إذا أراد الله بعبد إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة، إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة يذهب إليها. فالإنسان يساق إلى أقداره سوقا، سواء لحادث أو لرزق أو لزواج أو لموت أو لطعام أو لأي شيء، إذا كتب له في المكان لابد أن يسوقه الله عز وجل وييسر أسباب وصوله إلى ذلك المكان بحوله وقدرته سبحانه وتعالى. فانظر: قل لو كنتم في بيوتكم متحصنين مؤمنين مغلقين الأبواب لما يأتي الموت لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مكان القتل، سيخرج وسيخرج ولن يعجز الله عز وجل، سيسر له أن يخرج. انظر ايش قال الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعة من حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يسر أسباب الأمر الذي يريد أن يفعله ويصب ألا الذين قد طلبوا إلى هذا المكان. قل لو نعم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجع، هنا كتب بمعنى قضي وحكم ونفذ الأمر، لأن الكتاب يأتي بمعنى القضاء تمام والحكم، أي قد تم القضاء عليهم بأنهم سيموتوا في هذا المكان. نعم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم، كأنها إيش؟ كانت الآية تقرير، واذكر يا محمد الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال العماد بن كثير في تفسير هذه الآية الذين قالوا لإخوانهم من المنافقين وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أو أي لو سمعوا مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. سبحان الله، كيف هذا الكلام تقوله بعد ما قتلوا؟ من أين لك اللوح المحفوظ؟ من تأتي له بعمر؟ هذا هو عمر وهذا هو أجله، هكذا ولا لا؟ ما دام أنه مات انتهى. فكلمة لو أطاعونا يعني لو أطاعك لأمد الله في عمره في اللوح المحفوظ، هذا مستحيل. هذا الذي حصل هو المرقوم في اللوح المحفوظ لا محيد عنه، ما بقي معنا إلا الاستسلام والرضا بقضاء الله والقدر. من أن تأتي لهم بعمر وقد ماتوا، وموتهم وقتلهم دليل على أن هذا الذي كتبه القلم بأمر الله في اللوح المحفوظ. فأنتم مجانين، ما عندهم دين ولا إيمان ولا رضا بالقضاء، هذا هو الأجل الذي أنت لا انتهى به. نعم، قال ما قتل مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين عند أن يأتيكم. نعم، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج وهي القصور مشيدة، فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول. من هي؟ ها؟ رئيس المنافقين. وسلول مع جده ولا خاله؟ سلول عبد الله بن أبي بن سلول جده. سلول منهم؟ سلول يا الله، سلول سلول سلول سلول كيف أمه؟ نسأل إلى أمه. أمه اسمها سلول، عبد الله بن أبي بن سلول هي أمه. يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وقالت هنا في إدراج في الكلام يا أخوان، الطائفة الأخرى المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم، كان القضية إيش؟ قال والطائفة الأخرى الذين المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم، أجبل قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. قوله قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، لأنهم مهمومون بالحالة التي هم فيها. أما الصحابة فقد أنعم الله عليهم إيش؟ يغشيكم النعاس أمنة من أمنة منه، فأمنهم وأبقى عليهم النوم. نعم، برحمة وغفرة. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال: فلما انخذل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه. من يقصد؟ يقصد النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البداية قال: أرى أننا نبقى في المدينة، الرجال تقاتل في شوارع المدينة والنساء والصبيان يصعدون على السطوح ويرمون المشركين بالأحجار. جاء شباب من الأنصار متحمسون قالوا: يا رسول الله لم نشارك في معركة بدر فنريد أن نلقى عدونا، فما زالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لبس لعمته ثم ندموا ورغوا يعتذرون. جاءوا كبار الأنصار قلت تلزمون النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما يريد خلافة، فاعتذروا قافا جاءوا وقد لبس لعمة الحرب حالة الحرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن ينزع لعمة الحرب كذا بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، وكان قدر الله مقدورا. قتل 70 وحصلت هزيمة، يعني جرح النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب وقتل ما قد ذكر في سورة في معركة أحد. وعبد الله بن أبي سلول الآن يعاتب، جعل هذا عذر له للانسحاب، انسحب بثلث الجيش وقال يدع رأيي ورأيه ها ويأخذ برأي الصبيان يا دجال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بغزة وابقى معه وإذا كان عندك خوف كذا ادعو كلمه صدق يا رسول الله ادعو الله أن يثبت قلبي الصادق ما ينخذل أنا إذا عندي زعزعة ضعف يا رسول الله ادعو الله أن يثبتني وأن يثبت قلبي كما فعل بعض الصحابة أما أن يقول كيف تفعل هذا وتترك رأيي ورأيك أنا ما سأبقى هذا هو النفاق بعينه أو كما قال إن خذل معه خلق كثير ممن هم على شاكلته كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك فابتلوا بالنفاق في ذلك اليوم كانوا ضعفاء إيمان فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل أنه يضيء مرة وينطفئ مرة إيمان ضعيف يقوى مرة وينطفئ مرة فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام وإن كان إسلامهم ضعيفا نعم ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين صدقوا ما عهد الله عليه الذين امتحنوا وثبتوا على المحنة ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا هذه الأيام إيش أكثر الناس بهذا الصفة إيمان ضعيف جدا ولذلك ترى الفتن عند أن تأتي يضطربون فيها يتزعزعون ما يثبت إلا السلفيون بفضل الله ولا يتزعزعون مسألة الفتن التي هي بين الله دعني من الفتن التي بين السلفيين أنفسهم سببها بين المعاصي لكن بين مثلا قبل سنوات حصنف اللات الشيطان الرافضي مع حزب اللات الخبيث لما هربوا اسرائيل عملوا مسرحيه انهم اختطفوا اثنين يهود واسرائيل تقوم تضرب لبنان ويقول الله اكبر وجبلوت تحت قدميه افتتن العالم الاسلامي بين حكام ومحكومين ما عدا الحكومه السعوديه والسلفيين في العالم لم يفتتنوا بهذه الفتنه وعلموا انها لعبه ومسرحيه ومدبلجه من قبل اليهود ومن قبل اعداء الاسلام لرفع شأن الرافضه واعطائهم شعبيه عالميه وكسب الراي العالمي من اجل تفوا حالهم وتكون بهم عرف الان فهكذا حال الناس يفتتنون وانتم تريدوا اليهود ان تدركوا انهم رافضه وما شعروا وما انتبهوا الا بعد قد انتهت الفتنه وقد حصل ما حصل واهل السنه من بدايه الامر ثابتون في القضيه وهكذا كل فتنه يتجد الناس يضطربون فيها نعم قال أو أكثر إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة وإذا كانت العافية أو كان المسلمون كانت هنا بمعنى حصلت فكان هنا تامة وليست ناقصة وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا لكن إيمان لا يثبت على المحنة ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لن تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لأن المؤمن يعبد الله عز وجل دائما في السراء والضراء نعم واما هذا المؤمن الضعيف المزعزع فانه ايش ان اصابته يعني ان اصابه خير مطمئن المدد وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره والعياذ بالله اي الايمان المطلق قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم الايمان المطلق الذي ايش يكون سببا لدخول الجنه والذي اهله هو المؤمنون حقا فان هذا هو الايمان اذا اطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنه فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الايمان من القلوب، ولو حصل شيء ما هو سلاحهم يا اخوان؟ سلاحهم اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، والفزع والعباده والاستغفار والتوبه والانابه والتضرع الى الله عز وجل ان يثبتهم، وان يبصرهم بالحق، وان ينور قلوبهم، وان يجنبهم الفتن، ما يتركون الامر هكذا ويسلمون امورهم الى الدعايات والاعلام. والى الاعلام والى اصحاب الشبهات لا الجا الى الله سبحانه وتعالى يعتزل الفتن يعتزل المصائب وينطرح بين يدي الله حتى تنجلي الفتنه ويظهر له الحق بفضل الله سبحانه وتعالى وقوله وقد راينا من هذا وغيرنا ما فيه عبره قلت ونحن كذلك راينا من ذلك ما فيه عبره عند غلبه العدو ومن اعانتهم الحجر على المسلمين والطعن في الدين واظهار العداوه والشماته وبذل الجد في اطفاء نور الاسلام واذهاب اهله وغير ذلك مما يطول ذكره والله المستعان والإخوان المسرفون من أضعف الأمة إيمانا ومن أفسدهم إيمانا، يفتتنون بالفتن، فإذا حصل الفتنة هرعوا إليها، وإذا حصل انهزام بسرعة يختفون في أشعارهم ويتركونها، يزجون بالشباب في الفتن، فإذا حصل لخصمهم الذي حاكم مثلا اتبع كلله وظهر منهم سيهزمون، انسحب القادة والحركيون وتركوا العامة الأبرياء اللي يزجونهم في الفتنة، واستطاع يواجهون المصير ويواجهون الفتنة والعذاب والنكد. فما عندهم إيمان ولا ثبات، منافقون. الإخوان المسلمون منافقون، لكن ليس لأن النفاق الاعتقادي، ممكن قد يوجد منهم من اندس فيهم من باب الاجتهاد يكون منافق، لكن ما نستطيع أن نعين، لكن من حيث النفاق العملي نعم فهم منافقون، مجتمع فيهم ايش؟ الكذب، هكذا؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف يخلفون العهد، وإذا عهد غدر يعاهدون ويغدرون، عرف الآن؟ نعم، فهم فيهم صفات المنافقين مع النفاق الاعتقادي لا نقول به فيهم، والله حسب كل واحد منهم. قال المصنف رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن او ولا تعجزن، واذا اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. اختصر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. نعم، احرص على ما ينفعك الى اخر الحديث، اي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الاسباب التي تنفع العبد في دنياه واخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الاسباب الواجبه والمستحبه والمباحه، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله ومطالعا في الكتاب ومراجعا معنا ويحضر معنا الدرس. نعم، وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، فيكون اعتماده اولا على الله تعالى في ذلك، لانه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب الا اذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنه والتوكل على الله توحيد، فاذا جمع العبد بينهما تم له مراده باذن الله تعالى. وقوله ولا تعجزن، النون نون التوكيد الخفيفه، لان الثقيل ايش؟ ولا تعجزن ولا تعجزن. نعم، فقد نهاه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا. لو حصل هزيمه لشخص يخور ويضعف وينخذل، لا، قم تب الى الله واعلم ان ما اصابني واصابك الا بذنوبنا ومعاصينا واساءتنا وتفريطنا في طاعه الله، نجدد التوبه مع الله عز وجل ونتوضا ونصلي ما قدر لنا ونكثر من الاستغفار، وربما انقلبت المصيبه والهزيمه الى نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن الهزيمه ان يخبث الانسان الى الارض ويستسلم لنفسه وللشيطان وللتعيير ولليأس وللقنوط ولا يقوم بطاعة ويجد التوبة والاستغفار ولا يلجأ إلى الله، لا، نعزم ونجدد ونفتح صفحة جديدة ونقبل على الله سبحانه وتعالى ونعلم أن ما أصابنا فمن ما هو بذنوبنا، نستغفر الله ونكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد والصلوات النوافل والمحافظة على الفرائض، والحمد لله، والله سبحانه وتعالى يقلب الأمور ويقلب الهزيمة إلى نصر، والذل إلى عز، والمهانة إلى رفعة وكرامة. نعم، قال وفي الحديث قال: والعجز مذموم شرعا، حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواه، من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الاماني، لكنه من طريق ابي بكر بن ابي مريم الغساني وهو مختلط بسبب سلك عليه ذهب، سلك على الذهب فاختلط طاح التعس عقله، صلى الله عليه وسلم، واحيانا يكون اشتركت مكتبته فايش؟ اختلط، ففي رواية انه سرقوا عليه ذهب من البيت فراح عقله، ولا القول الثاني انها احترقت مكتبته، والله اعلم بالصواب. على كل فهو مختلط وحديثه ضعيف جدا. فارشده صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الحديث اذا اصابه ما يكره ان لا يقول لو اني فعلت كذا لكان وكذا، لا نتحسر، انا ما اتحسر ان شاء الله، اذا حصلت المصيبه لو اني لا استغفر الله واتوب اليه، استغفر، هذا احسن ليش؟ من التحسر، لو أني فعلت كذا ما كذا، هذا في اللوح المحفوظ ما في لو، لو ما تمسح الذي كتب في اللوح المحفوظ وترده على ما تريد له، خلاص انتهى، هذا شيء قدر الله، قدر الله ما شاء فعل انتهى، لكن ايش الآن؟ أستغفر الله وأتوب إليك، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أتوضأ وأصلي وأنطلق بيني الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه الذي يقلب الأمور غير يقلبها إلى إشراح صدر وإلى أمور طيبة. قال ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر الذي هو فعل الله. عندنا قدر ومقدور يا إخوان، الواجب التسليم للقدر الذي هو إيش؟ فعل الله وقضاءه الذي هو صفته وفعله وفعل الله. قال والرضا به واحتساب الثواب عليه، وأما المقدور الذي هو ثمرة لما قدر الله عز وجل وقضاه فلا يلزم الرضا به كما تقدم في أبواب سابقة. طيب الآن نحن ملزمون، واجب علينا أن نسلم ونرضى بقضاء الله وقدره الذي هو فعله، كما بين ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم هكذا. أما حتى لا يلتبس علينا كما التبس على الذي ما استطاع يفرقه بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية اختلطت عليه، ونحن الآن نقول كيف أرضى بالقضاء وهو ألم عندي، يعني أضحك وأرضى وما تبني وما كذا حصلت عليه مصيبة أضحك؟ لا، ما هو صحيح. الرضا قد يكون عن فعل الله وانه صادر عن حكمه تدبير وعن رحمه من الله عز وجل وعدل هكذا. فالقضاء والقدر الذي هو فعل الله يجب ان نرضى به ونسلم له، لان الله لا يفعل الا الخير، عرف الان، ولا يفعل الا الحكمه، وان كان بعض الاشياء ظاهرها كما قال والخير كله يدك والشر ليس اليك، الان ابليس خلقه الله هو شر لكن ليس شرا محضا، تظهر هناك أشياء تظهر العقرب الحيات فيها شرور، لكن ما خلق الله الشر المحض إلا وراءه إيش؟ أشياء وحكام وعدل وراء أسباب. نعم، فالذي معنسنا ملزمين بالرضا المقدور الحاصل هكذا، المصيبة التي ليست فعل الله عز وجل، نعم، إنما هي حاصلة عن فعل الله الذي هو القضاء والقدر. قوله فإن لو، أي لفظة لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر، مع أن التأسف والتحسر لا يفيد شيئا، ما باقي إلا الاسترجاع يفلج القلب هكذا، والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله والتسبيح والتحميد والصلاة، أما التحسر هذا يدل على ضعف إيماني. نعم، قال لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولو القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فات. يعني ليش تأسوا؟ يقول لأن هنا لام التعليم لا بكي هكذا، لماذا لا يقول تأسوا؟ لا، وهي قد كتبت في اللوح المحفوظ من قبل أن يبرأ الله السماوات والأرض أن يخلقها ويوجدها، فلا مفر لكم عن هذا الأمر، ما بقي من التوبة والاستغفار والإنابة والتضرع واللجوء والانطراح بين يدي الله والرضا بقضاء الله وقدره، عرف الآن، وتجديد توبة. نعم، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر حديث الباب بتمامه، ثم قال في معنى لا تعجز عن مأمور ولا، يعني شيء أمرك الله به لا تعجز عنه، ولا تجزع عن مقدور، الظاهر من مقدور. ومن الناس من يجمع كلا الشرين، يعني إيش؟ يجزع من المقدور ويعجز على ايش؟ على المأمور. فأرى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم العاجز، انتبه، ونهى عن العجز وقال إن الله، الحديث هذا ضعيف، والعاجز ضد الذين هم ينتظرون. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين بالله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء قال ابن المقفع أو غيره الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، يعني لك حيلة وعندك استطاعة على فعله بأي وسيلة معك حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه لا تتأسف. وهذا في غير الأمور ولا في غير المأمور، ولكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما عليه وش أشياء الحج، قال من استطاع إليه سبيلا هكذا، فما علق الله الحج، إذا استطعت فيجب عليك أن تقوم بهذا الأمر. الجهاد ليس على الأعمى ولا على المرضى ولا على الأعرج ولا هكذا، لا حرج ما يستطيع، فعلق الله الاستطاعة من كان قادر، أما من كان قادر ما كلف الله عز وجل بهذا الشيء إلا أن يتطوع يذهب من نفسه. عرف الآن؟ نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة وما له وما لا حيلة له فيه. عندكم ما لا حيلة له وما لا حيلة فيه ولا له فيه؟ أنا زدت كلمة له أسف. وما لا حيلة له فيه هو قال وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعل، الذي ليس له حيلة يعني المأمور ما كلفنا الله إلا بما لنا فيه حيلة، يعني لنا قدرة واستطاعة، وأما الذي لا حيلة لنا فيه أي شواء المقدور ما تستطيع ترد أصلا هكذا، لا أنت ماشي ما تدري وأنت رايح ذاهب إلى مكان إيش الذي يحصل لك في الطريق هكذا، لا ما تدري شيء خبطك شيء حصل زل لسانك حصل شيء مقدر ما لك حيلة فيه، قد كتب في اللوحة المحفوظة أن هذا سيحصل، وقد يكون بسبب ذنوبنا بسبب تعدينا يعني يتخلى الله عنا بحيث أنه يحصل كذا علينا. نعم، فلا حيلة لنا بما قدر الله عز وجل. قال واسم الحسنات والسيئات يتناول اسمين، فالأفعال مثل قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن السيئات التي نفعلها أكثر من الحسنات، والعجزنا ضاعف الحسنات وجعل السيئة بسيئة مثلها. نعم، وهو مثل قوله تعالى وإن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلا، ومثل قوله جزاء سيئة سيئة مثلها، ومثل قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. ما هي الخطيئة يا خالد؟ ها؟ لا شرك، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ولا هو الشرك المقصود به. إلى آيات كثيرة من هذا الجنس والله أعلم. والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، أيضا النعم ليس لنا يد فيها، هي تفضل من الله وإحسان ابتداء، كما قالت على ما أصابك من حسنة فمن الله، أي حسنة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إيش جاء تقدم أي بذنبك وأنا كتبتها عليك، فالآن أنت المتسبب فيها، هذا بذنبك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت المتسبب فيها بذنبك وأنت تسببت فيها وأنا كتبتها عليك، كما جاء في الأبواب السابقة. نعم، والآية قبله، فالحسنة في هاتين الآيتين النعم والسيئة المصائب، هذا هو الثاني من القسمين. وأظن شيخ الإسلام ذكر في هذا الموضع كغيره ولعل الناسخ أسقطه الله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، عند أن تؤمر من الأفعال لا تقول أنا أنتظر هذا مقدر علي ولا ما مقدر علي، أنت مكلف بأنك تعمل، أنت القدر بعد النتائج هكذا ولا لا؟ قال الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، نعم، ولكن عندما يجلى عليه المصائب أو تجري عليه المصائب، عندك تجري ولا يجري؟ فإذا ولكن عندما يجري عليه المصائب لا حيلة له في دفعها، فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارضى وسلم. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا عند الطاعات وعند الأوامر لا ننتظر القدر، نقوم ونعمل، نقول إذا قدر الله أصلي سأصلي، إذا قدر الله جاهد سأجاهد، إذا قدر الله أصوم سأصوم، لا سأصوم إن شاء الله وأستعين بالله بأوامر، والله ما علم كلفني إلا ما أطيق، عرف الآن؟ نعم، لكن المصائب عرف الآن. أنا منتظر قضاء الله، ما حصل بقضاء الله وقدره، ليس بيد المصائب وغيره. قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، لأن موسى قال له في أول الحديث أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخك فيك من روحه وأسجد لك ملائكة، حديث أبي هريرة في الصحيحين. طيب وأسجد لك ملائكته؟ قال نعم. قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له أنت موسى الذي كلمك الله من غيرك بدون حجاب، أو من كلمك الله نعم وخط لك التوراة بيده. قال نعم. قال أتلومني على أمر قدره الله وعلى ذنب قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، لكن موسى أيضا التمس له عذر كما سيأتي. قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله، لا لأجل كونه ذنبا، يعني كونها ذنبا، يعني معي أنت ذنبت فعلت فعلت، لا، قال أنت الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة، فإيش؟ لامه على إيش؟ على المصيبة، لا على الذنب، يعني قال إيش؟ لامه على المصيبة التي أن السبب الذي وقع هذا بسبب الذي فعلت أنت، لكن ما قال له لماذا تفعل هذا الذنب؟ ولا زلنا نتجرع بسبب ذنبك وأنت، هذا يسمى تعيير. قال وأما كونها لأجل الذنب كما يظن طائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس، لا يجوز لوم التائب من الذنب على ذنبه باتفاق. إذا كان مني ومنك، ما بالك من نبي مبعوث برسالة ينبغي أن يحسن بها الظن، وأنه ما عير آدم ولم يلمه على الذنب، وكتاب منه، وإنما لامه على المصيبة فقط. عرف الآن؟ هذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة لا كما يقول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. إن الجهمية والأشاعرة إنما الحب عند إيش؟ إرادة الثواب وإرادة الإنعام وإدخال العبد الجنة. نعم. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر ويحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، نظيف يحب النظافة. أما من أسماء الله النظيف ما فيها هكذا، والجميل فيه خلاف، والذي يظهر ما يثبت من أسماء الله الجميل، لكن قد جاء عن بعض السلف إن الله جميل يحب الجمال. ما أدري ما حكمت عليه كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، هو موجود. ولذلك الإمام أحمد تكلم على علي بن الجعد بسبب أنه أول حديث إن الله جميل يحب الجمال، ها؟ هو الظاهر أن الله يحب الثياب النظيفة، سيأتي. قال وظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، وذكر أخبرنا، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض. بلا شك أن من المؤمنين من هو أحب إلى الله، ومن الملائكة من هو أحب، والأنبياء بعضهم أحب إلى الله، وأعلاهم في الدرجة محمد وإبراهيم عليه السلام. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به، فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، لا بد لنا من هذا، فإذا حرص الإنسان ما وجد توفيق ولا معونة ما في فائدة. أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك ليش نستعين، فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى، ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به، فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه سبحانه وتعالى. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز وهو مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، أي إلى تلفظ بكلمة لو، ولا فائدة في لو في هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن افتتاح عمل بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبقى له هاهنا أنفع من شهود القدر، أي رضا بالقدر والنظر في قضاء الله وقدره ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة الحصول المطلوب وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقياس العبودية ظاهرا وباطنا في حالة حصول المطلوب وعدمه، وبالله التوفيق. مذموم شرعا اذا كان على المصائب وعلى اشياء، اما في الامور المباحه والتي فعلها خير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايش؟ لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولا لان تبنى الافضل. عرف الان؟ ما لكن ليس عن تحسن وندم، وهنا ما هو مصيبه الحج، كونك حج قارنا ليست مصيبه يتاسف، انما ترك قدر الله ان فاته الافضل. يقول لو هكذا؟ نعم. ايضا في قضية تأبير النخل، لو تركتبوها بدون تأبير النخل، فهو من باب الإرشاد، لكن في الأمور المصائب والأشياء التي فتح لا يجوز أن يترفع الإنسان يتحسر على شيء، ما هناك فائدة من كلمة له إلا فتح عمل الشيطان باب الشيطان. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح، لأنها مأمورة وليس لها تأثير مستقل. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا ينبغي شتم الريح، فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده، يجعلها الله رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء. عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تقرؤون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صحيح من هو حديث صحيح كما بينا في المثل. قال: لأن قول بابنا يحسب الريح لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، كما تقدم في باب النهي عن سب الله. وهذا يشبهه ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذا وخير ما فيها، يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد، وقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح خير ما فيها خير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله وطاعة الله ولرسوله واستدفاع للشرور به وتعرض لفضله ونعمته، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. والله أعلم. سلام.